إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، لم أكن أتصور أن الأسئلة ستأتيني بهذا القدر الهائل في الأيام الماضية عن أناس يحبون ويريدون أي ثغرة ليأكلوا المال الحرام. لم أكن أتصور أن الحيل يصل بها الناس إلى هذه الدرجة، أن يجدوا أي منفذ وأي مخرج ليأكلوا المال الحرام. وهل هان عليهم دينهم؟ وهل ضعف خوفهم من ربهم أن يتعرضوا للعنة الله جل وعلا؟ لأجل ماذا؟ ثم ماذا؟ حفنة من الدنانير إن أكلوها فلحمهم نبت على حرام والنار تنتظره، وإن ضاع منهم خسروا الدنيا والآخرة. ثم ماذا؟ كأن وصف الرب عز وجل لبني إسرائيل يتحقق في بعض هذه الأمة. يقول الله عز وجل: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت. قال المفسرون: السحت هو الرشوة. من أكل السحت أي أكل الرشوة. انظروا إلى الناس اليوم يا شيخ، ليست رشوة، إنها هدية فقط، شنطة أخذها أستمتع بها، أو تلك تقول خاتم أعطاني إياه، أو الساذجة الثالثة تقول إنها دراعة أستمتع بها وأصوت له، والرابعة تقول تذاكر للسفر للسانس أنا أبو العيال، والخامس يقول تذكرة أذهب بها سياحة إلى أي بلد أشاء. الكل ملعون، كأنهم يستمتعون بلعنة الله جل وعلا. لعن الله من قال هذا؟ نبينا الذي لا ينطق عن الهوى، قال صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي، وفي رواية والرائش، الوسيط، المفتاح، اللي يوزع الفلوس، اللي بيد الشنطة، اللي يعطي الهدايا، اللي يتصل ويوصل البضاعة ويقبض ويستلم، ملعون معهم مع أنه لم يستفد شيئا. لعن الله الراشي والمرتشي. وفي رواية أخرى يقول صلى الله عليه وآله وسلم: للذي في قلبه ذرة من إيمان يخاف، للذي سجد لله لابد أن يقف، للذي قام لله يوما يجب عليه أن يخاف. قال صلى الله عليه وآله وسلم: الراشي والمرتشي في النار، ومن يعص الله ورسوله فأولئك أين هم في جهنم خالدون. أين هم في جهنم؟ أولئك حبطت أعمالهم، أولئك دخلوا النار. الراشي والمرتشي لم تزول قدم عبد يوم القيامة. القضية ليست 3000 دينار، 2000 دينار، 1000 دينار، دراعة، شنطة، أي شيء أخذها تذكرة سفر أو سفر للعلاج، كلها رشاوة. افهم، القضية ليست دنانير فقط، القضية منافع. اليوم تعطى المنفعة لأجل أن يوصل لمجلس أو لغيره رجل لا يستحق ذلك. وإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، والأمين لا يجتمع مع صاحب الرشوة، الرشوة والأمانة لا تجتمعان. وإذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، فإذا به يقول: كلها أموال أخذها ثم أتوب منها، لن تزول قدم عبد يوم القيامة. والله لو كان مصليا، لو كان صائما، لو كانت حاجة، لو كان متصدقا، لو كانت ذاكرة، لو كانت قارئة للقرآن، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، منها عن ماله، من أين اكتسبه؟ من وين لك هذه الألف؟ من أين هذه الهدية؟ ولأي شيء أعطيت إياها؟ ألأمر تستحقه؟ أم لتوصل رجلا لا يستحق الوصول؟ عن ماله، من أين اكتسبه؟ ثم وفيما أنفقه؟ فإذا رأى العبد الضال، فإذا رأى صاحب اللعنة يوم القيامة صحيفته أوتي إليها بشماله، ماذا يقول؟ ما أغنى عني مالية؟ سويت لي فلوسي؟ وين الألف والألفين؟ أين التذاكر التي استمتعت بها؟ الآن جاء وقت اللعنة. ما معنى اللعنة؟ اللعنة أن يطرد الإنسان من جنة الله، أن يحرم الإنسان رحمة الله جل وعلا. علشان شنو؟ لسواد عيون فلان؟ أو لمعرفتي بفلان؟ أو لأجل تذكرة سفر؟ أو ألف وألفين سوف تذهب لأن المال الحرام لا بركة فيه، وإن أكلت منها فلحمك نبت على سحت والنار تنتظره. ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل إلى ولاة الأمصار، ماذا أرسل إليهم؟ ألا تولوا يهوديا ولا نصرانيا؟ قالوا لما يا أمير المؤمنين؟ قال إنهم يقبلون الرشا. الله أكبر، يا عمر لو عشت بيننا ماذا تقول؟ قال لا تجعلوا واليا يهودي ولا نصراني، لأن اليهودي يقبل الرشوة والنصراني يقبل الرشوة، ولا يحل هذا في ديننا. يا ليت عمر يعيش بيننا الآن، ماذا يقول في بعض من يسجد لله ويتلذذ بالرشوة؟ بعضهم يجلس في المجالس يقول من يدفع أكثر؟ فلان يدفع ألف، أحد أكثر؟ يتنافسون في الحرام ويتسابقون إلى اللعنات، عليهم لعنة الله وربما الملائكة بل والناس أجمعين، لأنهم قبلوا بأن يدخل على بيته وعلى أطفاله مالا من حرام. ولا تأكلوا أموالكم بينكم، أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم، بالإثم وأنتم تعلمون. المال الحرام أعظم أبواب لعنة الله في هذا الزمان. من يلج هذا الباب، باب الرشوة، فقد ولج باب اللعنة. الله قال لإبليس لما لم تسجد؟ قال أنا خير منه، فأنزل الله عليه اللعنة. إلى متى؟ إلى يوم القيامة، لأنه عصى ربه معصية واحدة. كيف بالذي يقول اليوم أنا سأخذ الرشوة ثم أتوب؟ الله أكبر، يسألني سائل يقول لي سأخذ الرشوة منه ثم أتصدق بها، لا يقبل الله هذا. عرفت نفسك للعنة والله لن يقبل صدقة من مال الخبيث. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. تأخذ حرام وتعطي صدقة لله؟ سبحان ربي، لا تقبله على نفسك لتعطيه لله؟ سبحان الله، أي ظلم للنفس هذا، وأي استهانة بشعائر الله هذه. سأخذ لأتصدق به، أخذ لأفك دين مدين، أخذ ليعطي المحتاجين. الله أكبر، وكأن الله بحاجة إلى مالك الخبيث. الله ليس بحاجة إلى خلقه، الله هو الغني، الله طيب لا يقبل إلا طيبا. لا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ثم إذا أخذ راودته نفسه على أكل جزء منه، يظن أنه بهذا قد منع عنه لعنة الله جل وعلا. اللعنة ليست قضية هينة، اللعنة تتم بقبض المال. لعن الله الراشي، هو راشي وهو ملعون لآلاف المرات، ليست لعنة واحدة، فهو يرشي هذا وهذا وهذا وهذا وهذا الآلاف، فهو ملعون آلاف المرات. كيف نوصل رجلا هو في الأصل ملعون، كيف نوصله ليتحكم في مصير البلاد ومصير الشعوب؟ ألا يخاف هذا المجرم الذي أوصله لهذا المكان أن الله عز وجل يحاسبه على كل قرار وكل رفعة يد أو إنزالها وكل دمار للبلد في ميزان هذا الذي صوت له؟ بعض الناس لا يبالي، بعض الناس لا يفكر في الحرام والحلال، بعض الناس ما يدري أن في جنة ونار، بعض الناس كأنه لا يراقب ربا خلقه. ألم يعلم بأن الله يرى؟ عبد الله فكر وانتبه واتق الله، رزقك لن تموت حتى تستوفيه. إن كان الله كتب لك مالا ستحصل عليه، فإياك والحرام، وإياك واللعنة، وإياك والإثم. فهذه صفات اليهود الذين لعنهم الله جل وعلا، دخلت بينهم الرشاوة وأكلهم السحت والحرام، فلعنهم الرب عز وجل. فلنتق الله جل وعلا، ولننظر في أموالنا من أين نكتسبها وفيما ننفقها. أقول هذا القول وأستغفر الله لي. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، أنا أرجو أن يصل كلامي هذا إلى النساء في البيوت عن طريق الإنترنت أو الأشرطة التي توزع، فمن استطاع أن ينشر الخير فليفعل، وليفعله لله جل وعلا. فإن الناس الذين يبحثون عن الحرام اليوم، إما يبحثون عنه للجهل أو لحب الشهوات، وكثير منهم لا يدري أن هذا الأمر فيه لعنة من الله جل وعلا. فلنكن آمرين بالمعروف ولنكن ناهين عن المنكر. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، أهل البقية، أهل العقول، أهل النهى، من هم؟ هم الذين ينهون عن الفساد في الأرض، إلا قليلا ممن أنجينا منهم. القضية ليست متعلقة بمجلس أو آخر، القضية مال حرام وسبب للعنة الله جل وعلا. فلننتبه ونتذكر أن لعنة الله إذا نزلت فلن يردها أحد، وأن عذاب الله إذا نزل فلا أحد يقاومه، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. اللعنة لها صور، منهم من يلعن، من يلعن في جسده فيصاب بأمراض من رأسه إلى رجله ولا يستطيع أن يصبر عليها، ولا يرزقه الله الصبر ولا يعطيه الله الأجر. منهم من يلعن في أولاده، هذا المال الذي أخذ 1000 و2000 و3 و4 قد ينفق أضعافه في مصيبة تحل بأولاده أو ببيته أو بمركبه أو بجسده. فاللعنة لها صور، وإن أخرت ليوم القيامة فالكارثة أكبر والمصيبة أخطر. ينظر إلى أمواله التي قبضها من حرام فينظر إليها يوم القيامة فيقول: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه. الراشي والمرتشي في النار، حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلننتبه. ومن قبض، ومن قبض كما سألني بعضهم: قبضت المال الآن ماذا أفعل، ماذا أصنع؟ تخلص، تخلص، ليس صدقة لله، ولكن أنفقها على أي مكان ينفع المسلمين ولن تؤجر على هذا. أنفقها في أي مكان ولن يكتب لك أجر بهذا، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ولكن حتى لا تأكله، ولكن حتى لا تنتفع به فتزداد اللعنة ويزداد الإثم. تخلص، اذهب به كما يذهب أصحاب الربا برباهم، لأن المال فيه لعنة، لأن المال خبيث. ولو أخذت مالا من إنسان لتعطيه صوتك وأقسمت بالله العظيم أن تعطيه صوتك فلا يجوز لك أن توفي بهذا النذر، لأن النذر إن كان معصية لا يجوز الوفاء به. وأي معصية أكبر من أن يوصل إنسان خائن، إنسان ليس بأمين، إنسان يبيع البلد بأموال، إنسان يبيع مستقبل الشعوب بحفرة من الدنانير، إنسان بدأ حياته باللعنات، كيف نوصله ليتحكم برقاب الأمة؟ انتبه، إن أقسمت بالله فكفر عن يمينك، فلك الكفارة، ولا تلتزم بنذرك مهما صنع ومهما فعل. ووجه الرسالة للنساء، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لو أمرها كائن من كان أن تعطي صوتها لرجل ليس بأمين، ورجل لا يأمن لا يؤمن شره على البلد، ورجل بدأ حياته البرلمانية كما يسمونها باللعنات، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولو كان أبوها، ولو كان زوجها، ولو كان أخوها، وهي تعلم أن هذا الرجل لا يستحق الصوت، فلا تلتزم بطاعة أحد، فالطاعة لله أولا، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. رسالة أرجو أن تصل لكل الناس، أن يتقوا الله جل وعلا، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك، والحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات، فمن حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه، فإياك والحمى، وإياك والمشتبهات، وإياك والمال الحرام. سلم نفسك يا عبد الله لله جل وعلا، وقل يا رب بإذن الله جل وعلا لن أكل مالا من حرام، ولن أقبض شيئا من حرام، ولن يدخل في جوفي ولا جوف أولادي فلسا من حرام. اقتصد بما رزقك الله عز وجل، كن قنوعا بما أعطاك الله جل وعلا، واطلب الرزق من الله، فالله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. أسأل الله جل وعلا أن ينفع بهذه الكلمات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. قولوا هذا القول وأقم الصلاة.